معنا افتتاح معرض الابداعات التلمذيه في المدارس الاعداديه والمعاهد بولايه البوزير. ينتظم المعرض هذا السنوي لاول مره تحت عنوان انامل تشكيليه ملامح سرياليه. المعرض هذا فيه حوالي 150 عمل من حوالي 55 مؤسسة تربوية من عموم جهة البوزير، وبمشاركة وتعطير زملاء الأساتذة والأستاذات حوالي 70 من الإطار التربوي، تحت تعطير مندوبية الجهوية للتربية والسيد متفقد المادة. وينتظم المعرض في مركز 19 ديسمبر الشباب، الافتتاح الأربعة متاع العشية اليوم. بالنسبة للرجال بيشارك مع دفار الحداد اعدادية ابن ابي الضياف واعدادية ابن سينا واعدادية الرقاب. الاعمال المشاركة من الرقاب هي رسوم على الورق على الزجاج، منحوتات وطباعة فوتوشوب ورسم على الكرتون.